حديثه ليس بشيء بمعنى أن بمعنى أنها كذاب بمعنى أنها كذاب. وهذا يحتاج إلى استقراء جميع صنيعه نعم وجمع من قيل فيه أو من قال فيه بأن حديثه ليس بشيء والنظر في ذلك ومقارنة كلامه هو في هذا الموطن بكلامه في مواضع أخرى لينظر فيها. وأنت ترى أن الحاضر السخاوي رحمه الله لم يدعي الاستقراء أقول لم يدعي الاستقراء بكلمة الإمام الشافعي قال يقتضي أنها حيث وجدت وهذا الاقتضاء ليس بلازم الاقتضاء وهذا ليس بلازم لأنه ليس مبنيا على ماذا على الاستقراء إنما توجيه والتوجيه مكتمل على ما ذكرناه على ما ذكرناه نعم. ثم ذكر عبارة عن الإمام أحمد وهي الثانية نعم ولذلك هذه اللفظة الأولى في مسألة من الاصطلاحات الخاصة محل ماذا محل ماذا محل نظر في عدها من الاصطلاحات الخاصة في عدها من الاصطلاحات الخاصة محل نظر تحتاج إلى مزيد ماذا بحث نعم. ثم قال عبد الله ثانيا قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق قال كذا وكذا قال كلمة ماذا كذا وكذا هذه العبارة التي نطق بها أحمد. يقول الذهبي حافظ الذهبي هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده وهي بالاستقراء وهي يعني تعني بالاستقراء كناية عمن فيه لي كناية عمن فيه ماذا لي. ولهذا نجد أن الحافظ العقيلي رحمه الله في الضعفاء نعم في ترجمة ابن أبي الزناد في ترجمة ابن أبي الزناد وقد قال فيه الإمام أحمد كذلك فيه كذا وكذا قال يعني ضعيف يعني ضعيف وهذا أصعب كما قلنا وكما مر بكلام الحافظ الذهبي أنه فيه ماذا لين الضعف ينصب إلى ماذا إلى حفظه وإلى ضبطه نعم. نعم هذه النظرة أيضا يعني لفظة منكر الحديث هي مضت معنا في الاصطلاحات التي مضت العامة صحيح؟ تذكرون هذا في اللقاء الذي مضى لكن لبعضهم إذا ما أطلق هذه اللفظة معنى خاص معنى خاص ولهذا قال منكر الحديث وهو لفظ يختلف المراد به بحسب اصطلاح قائله ورتب لهؤلاء قال ما ذكره الحافظ أن هذه اللفظة يغلقها الإمام أحمد على من يغلق على من أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله هذه اللفظة أو حديث الحديث المنكر وإطلاقات الحفاظ له ودلائل ألفاظ بعض الحفاظ له تكلمنا عليها كثيرا نقول تكلمنا عليها كثيرا فيما مضى من شرح النخبة والموقظة وغير حتى هنا فيما مضى من شرح الضوابط فأغنى عن الإعادة لكن هذا المعنى الذي ذكره الحافظ هنا ابن حجر وهو أنه يطلقها أحمد على من يغلب على أقرانه بالحديث هذا أحد المعاني أحد المعاني التي قيلت في مقالة الإمام أحمد منكر الحديث أحد المعاني التي قيلت أحد المعاني التي قيلت في معاني ما في معنى كلمة الإمام أحمد وفي موضع آخر قال يقول الحافظ ابن حجر في النكت مثلا يقول أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعبده، بغير عاضد يعبده، بمعنى أن يكون قد يكون من الثقات لكن مثله لا يحتمل، لا يحتمل عنه التفرد أو منه التفرد، وكذلك لم يبلغ بالرتبة ومن الحفظ والإتقان ما يقبل منه، ما يقبل منه وضع. فإذا عبارته هنا مع العبارة في الكتب تفسر بعض المعاني التي قيلت، وإما قيل في معاني كلمة الإمام أحمد وقد ذكرتها ومثلت لها فيما مضى مرارا أنه يطلقها أحيانا على الراوي الذي يخطئ في الحديث، نعم، أو على الحديث الخطأ، ويطلقها أيضا يعني منكر، حديث منكر أيضا على ماذا؟ على الحديث الذي لا أصل له، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك كما مضى. فإذا هي أحد المعاني أو هذا المعنى من المعاني التي قيلت في معنى كلمة الإمام أحمد. نعم. صرح البخاري الصلاحي حيث قال: الكتب في المنكر الحديث فلا تحل الروايه عنه. نعم. وقبل ان اتجاوز عن كلمه الامام احمد هذه ممن اطال النفس فيها والكلام حولها ايضا، نعم، الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، في شرح العلل، فتكلم بكلام نفيس مطول فليراجع هناك ايضا. مثل قال: صرح البخاري باصطلاحه حيث قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الروايه. نعم، هذه اللفظه من الامام البخاري رحمه الله. انت ترى ان الشيخ يعني جزم بان البخاري قد صرح باصطلاحه، طبعا وهو في هذا معذور لانه قد نقل الكلام عمن؟ عن الحافظ الذهبي رحمه الله كما اشار في الحاشيه. هذه العباره بارك الله فيكم عباره الامام البخاري وهي ماذا؟ منكر الحديث فلا تحل الروايه عنه. هذه نقلها عنه او نقلها عن الامام البخاري أبو الحافظ أبو الحسن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، نقلها الحافظ أبو الحسن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام في موضعين تقريبا أو ثلاثة منه، من كتابه آنة الذكر، ونص في الموضع الأول من ذلك أن البخاري قد قالها في كتابه التاريخ الأوسط، قد قالها في كتابه التاريخ الأوسط. نعم، وهذه العبارة التي قالها الحافظ ابن القطان نقلها بعده، نقلها عن ابن القطان الحافظ الذهبي في الميزان، وأيضا السبكي تقي الدين، السبكي نعم في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، في كتابه طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الإمام البخاري، في ترجمة الإمام البخاري من الطبقات، ونقلها عن الحافظ ابن القطان، عن الحافظ أبو الحسن القطان، عن الحافظ أبو الحسن القطان، أو أبو الحسن القطان. فأنت ترى من أين أخذوا هذه العبارة؟ أخذوها ممن؟ من أبو الحسن القطان، قال أن البخاري قالها في كتابه ماذا؟ التاريخ الأوسط. لكن ثمة فائدة زائدة، نعم، وهي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الميزان، آسف، في كتابه الميزان، لسان الميزان، يقول: هذا القول مروي، هذا القول عن الإمام البخاري مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام ابن أحمد بن الخفاف عن البخاري. يقول الحافظ: هذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام ابن احمد الخفاف عن البخاري. فانت ترى ان الحافظ ماذا يرى؟ صحه اسناد هذه المقوله الى الامام البخاري، ولم ينسبها الى ماذا؟ الى كتاب، انما قال من روايه فلان صحيحه الى عبد السلام، وعبد السلام اخذها عن الامام البخاري، عن الامام البخاري. والذي وجدته في المطبوع من التاريخ الاوسط في الامام البخاري انه قال: هؤلاء الذين قيل فيهم منكر الحديث لست اغني عنهم. هؤلاء الذين قيل فيهم منكر الحديث لست أروي عنهم. وإذا قالوا يعني فيهم أيضا سكتوا عنه فكذلك لا أروي عنهم، فكذلك لا أروي عنهم. هذا الموجود في المطبوع من ماذا؟ من التاريخ الأوسط، من التاريخ الأوسط الذي طبع قديما باسم ماذا؟ تاريخ الصغير. وعلى كل فكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يدل على وقوفه عليها، لكن لم يذكر المصدر الذي نقل منه، ولكن تكفل بماذا؟ بالحكم عليه بالصحة، وهو قول قوي ووجيه. وبعد إذا نعم البخاري نقول كما قال الحافظ أن قد رويت عنه بإسناد ماذا؟ صحيح. ومن عنده خلاف هذا يثبت، ومن عنده خلاف هذا بل يثبته. نعم، وهم أمناء رحمهم الله فيما ينقلون، وهم أمناء رحمهم الله فيما ينقلون. لكن هنا تنبيه أن الحافظ البخاري أحيانا يطلق له منكر الحديث في ترجمة بعض الرواة، ولكن لا يريد به الحكم على الراوي، وإنما يريد به الحكم على المروي، على المروي يريد به الحكم على المروي، ولا يتصور أنه أراد الحكم على الراوي، ولا يتصور لمن تأمل أنه أراد الحكم على الراوي. مثاله ما قاله في ترجمة سنان بن عبد الله الجهني رضي الله عنه، صحابي نعم في ترجم له في التاريخ، نعم، وذكر وروى حديثا من طريق سنان بن عبد الله الجهني رضي الله عنه، وقال بعد ذلك منكر الحديث، وقال بعد الحديث ماذا؟ منكر الحديث. فلا يتصور أن الإمام البخاري يقصد الصحابة أنه منكر الحديث، لا يتصور أنه أراد به من الصحابي، وإنما أراد الكلام عن الحديث، أي أنه حديث منكر، أي أنه حديث ماذا؟ منكر. فلم يريد الراوي وإنما أراد المروي. وضح؟ فليتنبه إلى مثل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: نقلت القويه من الشافعي قولا كثيرا ما تقول المنكر على الراوي في كونه رواء حديث واحده. نعم. قال ابن الجريج: منكر الحديث وصف بالرجل يتحكم من داخل. نحن لن نفصل اكثر في مساله المنكر، ويذكر بعض الاطلاقات وبعض الالفاظ وكلها قد مرت. ماذا يطلقون المنكر على ماذا؟ عن المخالفه، على التفرد، تفرد من لا يحتمل تفرده، خطأ الراوي، غلطه، ما لا أصل له، كل هذا قد مضى. نعم. ده قال ابن الجريج: منكر الحديث وصف الرجل يتحقق بمقدار الحديث. نعم. وهذا هو الأصل في لفظة ماذا؟ منكر الحديث، أنها لفظة شديدة، لكن أحيانا تكون هذه اللفظة يعني من قيل فيه منكر الحديث يتفاوتون. تفاوتون بعضهم تقال مع أنه قد يعتبر به، وهذا كيف؟ إذا احتف به ما يدل على أنه معتبر، إذا احتف به يعني النظر بالقراء، كان يقال منكر الحديث يعتبر به، أو يعتبر بحديثه، أو فيه ضعف. هنا تحمل على أن معنى هذا أن الراوي قال أو قيل في هذه الكلمة لا في ممن هو ماذا يعتبر به، يعتبر به، ولا في متحفظ ويتعامل معه بدقة شديدة واحتياط شديد، واحتياط شديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال النعيم الاستقرار النعيم اذا كنت هو الضعيف فليس بالاستقرار، لا تكتب حديثا. نعم، لا تكتب حديثا. نعم، هذه من الاصطلاحات التي قيلت عن الحافظ ابن معين ونقلت عنه، واذا فسر امام من الائمه وصح القول اليه وصح الاسناد اليه فلا حاجه الى ان تتكلم، اقول لا حاجه، هو كلامه ويبين معنى كلامه خلاص، قطع الجريدة وقول كل خطيب. نعم. قال وإذا قال يكتب حديثهم فالمعرض لهم من دون ذلك وعافى الذين يكتب حديثهم. نعم، هذا من كلام الحافظ أو من أخذ من بيان الحافظ ابن عدي الزركاني. نعم. قيل إذا قال رجل بشيء فالمعرض من أحاديث فأن أحاديث قاموا قليلا. نعم. وقد يجيء الى الجمع الشديد وكما يعرف ذلك بتتبع الاقوال الاخرى من المعين واقوال غيره من العلم في ذلك القول، فاذا كان القول بالقادة من المعين بالشيء القليل الحديث وقد التقاه المعين بالقراءات الاخرى هو سفر الاسف الاخرون كعلم اخر كلمه المعين على معنى كلمه الحديث من الجمع. واما المعروف مع قول يعني اصل ذلك الحقوق في جماعه منها قال في المعين ليس بشيء، وقد اجتمع قال ايضا على جفن جفن شديد كذلك قليلا على ان الله في المعين ومعرفه الراس للامه. نعم، يعني اذا النظر الى ما احتف به، خاصه ان الامام ابن معين رحمه الله روايات كثيره، الروايات عنه ماذا؟ عديده، والتلاميذ الذين حملوا عنه عده وهم روايات عديدة، فلذلك لا بد من النظر، لا بد من النظر في ماذا؟ في الروايات، فمرة يقول كذا ومرة يقول كذا وينظر في أمره. إذن قال وقد يريد به لذلك الجرح الشديد. نعم، كيف نعرف؟ بمقارنة الكلام بكلامه في بقية الروايات والنظر في حديثه، هل هو الراوي مقل أو مكثر؟ طيب نحن مثلا ممكن ما عرفنا أنه قليل الحديث ولا كثير، لكن إذا ما رجعنا إلى مسنده في الكتب التي ألفت في المسانيد وغير ذلك ونظرنا في حديثه في كتب الأطراف وغيرها، وإذا أن حديثه مثلا قليل بالنسبة إلى غيره من في طبقته، نعم غيره في الطبقة يروي 70 و100 وهو يروي 10 و15، فيكون من المقلين، فيحمل على ماذا؟ مع التوثيق يحمل على قلة الحديث، على قلة الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: الاخبار الحافظ الذهبي، البخاري قد نص على شيء ليس بالقوي كيف انه ضعيف، لا قد نقول البخاري لو كنت فيه منكر وتاليف فلا تحل الروايه عنه، جيم قال النبي او البخاري سكت عنه ظاهرها انه ما تحفظ له بشكل ولا تكفي، وانما سلم بها الاستقرار انها بمعنى الرسول. قال لكم يحكي البخاري اذا قال الرجل يكتب عنه او في نظره انه يكون في ادنى المنازل وعزتها عنده ولكنه لطيف الاضرار والتدريج. نعم، هذه بعض اصطلاحات الحافظ البخاري، ليس فيها كل اصطلاحاته، هذه بعض الاصطلاحات التي يعني يذكرها العلماء عن الامام البخاري رحمه الله، والاول ظاهر ليس بالقوي، وقد مرت معنا جهات كلمه ليس بالقوي فيما مضى بالفاظ الجرح العام. نعم، وقال تقدم قول البخاري هذا كذلك قد مضى، وقول الذهبي رحمه الله سكتوا عنه ظاهره انهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، يعني ظاهر العباره، يقصد ظاهره اي ظاهر العباره، دلاله العباره من حيث الظاهر هكذا سكتوا عنه، ولكن عند قال وعلمنا مقصده بها بالاستقرار انها بمعنى تركوه، هنا ما شق عن قلبه ولكن عرف ذلك من حيث ماذا؟ تتبع أقواله والنظر فيها. وقد مضى تذكرون فيما مضى أن الحافظ الذهبي سبق إلى هذا، سبق إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى في لفظ ماذا؟ سكتوا عن، تذكرون ونقلته عمن؟ عن حافظ الدولابي، عن الحافظ الدولابي أنه ذكر كما في ترجمة أحد التراجم من التهذيب، نقل صاحبه والتهذيب الجمال كلاما للإمام البخاري وأنه قال فيه سكتوا عنه، ثم قال عقبه يعني متروك، يعني متروك، يعني متروك، او كما قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله من نظر يحتضر طعمة سكر أو قارن. قال الحافظ الغزير في ترجمة عبد الله بن داوود الواسطي: قد قال البخاري فقد قال البخاري فيه نظر ولا تظهر إلا عدوية تلتزمه قارنا. وقال ابن جزم عثمان بن عثمان بن ثابت: قل لا يكون عند البخاري رجل في نظر كتابه مبتهل. وقال ايضا: وابتدع عبد اذا قال في النظر معناه انه مبتهل بقول الثقه فهو عنده اسرع حال المصاري. وكلام الحافظ الذهبي يعيش جدا لانه بين الموضع الاول لقوله بعدها وقال الثاني قل لا يكون وقال الثالث بمعنى انه مبتهل وليس بثقه. نعم. قوله ده في قوله فيه نظر يقتضي الطعن في صدق الراوي غالبا. قال الحافظ الذهبي في ترجمه عبد الله بن داوود: قد قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا الا في من يتهمه غالبا، يعني قوله. ولهذا قال الشيخ: وكلام الحافظ دقيق جدا لانه قيد الموضع الاول بقوله غالبا بمعنى ليس مضطردا، ليس مضطردا بل هو في الغالب، بل هو في ماذا؟ في الغالب. ولهذا يفرق بين فيه نظر وفي حديثه نظر كما سيأتي. وهنا عبارة في تهذيب الكمال عن الحافظ أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن يربور الأشبيلي، تذكرونه؟ ها؟ ابن يربور الأشبيلي. قال: قال البخاري في التالية: كل من لم أبين فيه جرحة فهو على الاحتمال، كل من لم أبين فيه جرحة فهو على الاحتمال، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل، وإذا قلت فيه نظر فلا يحتمل. وهذا دلالة قوله ماذا؟ غالبا قل أن يكون، بمعنى أنه متهم أو ليس بجرح، فإن هؤلاء كلهم لا يحتملون، لا يحتملون، فلا يقبلون في هذا الباب، يعني في باب الاعتبار. نعم. وضح لكم هذا يا إخوان؟ وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ الذهبي هنا تبعه عليه جمع من الكفار وأيدوه، وقال من المضمون ما قال رحمه الله: منهم الحافظ العراقي وابن كثير قبله، ومنهم أيضا الحافظ السخاوي، نعم، وغيرهم، ومن المتأخرين العلامة المعلم اليماني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أشهد لذلك أن أصحاب الأرواح قال القائل في كل منهم فيه نظر وهم من المختلف فيهم داخل تحديدا، يعني يشهد إلى أنهما القضية ليست مضطردة كما قلنا، ها، غالبية وليست مضطردة. نعم. فقد ورد تعبيرهم، فقد ورد تعبيرهم من أئمة المشركين كما ورد تصريحهم ذلك من كان الضبط إلى مجال العدالة والولاية الأخرى طيب. شوف ايش قال اسفل اقوال الائمه في شان هذا الراوي هي العبارات والأئمة فيه، نعم، يعني في جر بعضهم مجرح وبعضهم معدل، والتعديل وإن لم يكن يعني مطلقا إلا عند ابن معين رحمه الله، ولكن دائر في أنه قليل الضبط أو قليله ويغلط. نعم. وانتبه أنه لم يقل هذه راوي مطلق الثقة، أنه ثقة مطلق، إنما قيل يعني قيلت فيمن يذكر فيمن اختلف فيه. نعم. وقال ابن حزم سليم انه بلغ الجاري والطيب. نعم تمام. قوله في حديث الجراح بشرح ان الراوي صادق لان الراوي صادق في نفسه وانما القلم في حديثه لفظ ذكره في نعم هذا كلام نقله وهو مقول عن العلامه المعلم اليماني رحمه الله. نعم. ثالثا من صلاحات ابن حاتم رحمه الله قال في قوله فلان هذا التشبه قال ابو عثمان بن ابي حاتم بن الشرك يقول ابراهيم بن مهاجر ليس بقوي هو وحسين بن عبد الرحمن بن عطاء الزكاري تاريخ معروف بالظهر وحكم مجددا عن حكم السلطي يكتب حديثهم ولا يكتب بحديثهم. قلت لأبي ما مثل أن يكتب بحديثهم؟ قال كانوا قوم لا يفهمون لا يحفظون بما لا يفهمون ما يلقون تعرف الحديث من الصلاة ما شئت. نعم ما شئت بمعنى هذا يدل على انهم في السنتهم هم في انفسهم صادقين ولكن الغلط جاءهم من جهه ماذا؟ من جهه الحفظ والضبط. قال كانوا قوما لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في احدهم اضطراما ما شئت اما رفع الموقوف او وقف المرفوع او القلب والغلط ولذلك قال يكتب حديث ولا يحتج به يكتب به اعتبارا لا استشهادا نعم او لا احتجاجا اسف نعم. قال ابن تيميه قال ابن تيميه وقال المعروف في هذا يكتب حديث ولا يحتج به فمحمد يقول مثل هذا كثير من رجال الصحيحين وذلك يتفقه في تاخير صعب وكل الاصطلاح ليس هو الكتب الاصطلاح جمهور الاهلين نعم. قال حفظ ذلك قول ابن حاتم هذا ليس بصيغه توثيق ولا هو بصيغه ابداع وقال ايضا قوله يكتب حديثه اي ليس هو بالحجه. طيب قوله يكتب حديثه قوله يقول ابن الذهبي قول ابي حاتم هذا ليس بصيغه توثيق يعني مطلقا ولا هو بصيغه ابداع بمعنى اضطراع بمعنى اضطراع وترك ولهذا قال قوله يكتب حديث أي ليس هو بحجة إنما يكتب اعتبار. في ترجمة هشام بن حسان القرشي في ترجمة رحمه الله في ترجمة هشام بن حسان القرشي قال الحافظ أبو حاتم رحمه الله يكتب حديثه قال إيش يكتب حديثه ماذا قال الذهبي رحمه الله وكنت يعني أرغب أن الشيخ رحمه الله لو ذكر ما سأذكره في هذا الموطن يعني تبعيما أو أظهر في البيان معنى مما ذكر من كلامين الحافظ القول الذي سنذكره للذهب لكن في السياق في السياق وكان أولى أن يذكر هنا. يقول الذهبي قد علمت بالاستقراء التام يقول الذهبي قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه أنه ليس بحجة أنه ليس بحجة وقد عرف هذا بماذا؟ بالاستقراء التام ما هو الاستقراء الناقص؟ الاستقراء التام نعم فهذا كان أنسب بهذا المقام أليس كذلك؟ نعم. ترجمة صلاحات الدار القطني ألف قال حسن السلمي والثلاثة والعشرين الدار القطني يقول إذا قلت فلان يزن أي سن تريد به؟ قال لا تمسابقة مكروه إيش تريد لي؟ إيش؟ مثل ما تقولون إيش؟ هذه كلمة عربية نعم إيش تريد؟ يعني اختصار كلمة أي شيء نعم هذا موجود ابن سيرين وغيره وقد استخدمها قل ابن سيرين قبل حتى الدار قطني رحمه الله ولا إذا قلت فلان يعني ليس كل لفظ يستخدمه العوام هو ليس له علاقة بماذا باللغة مرة واحدة كما تسلبونهم كأنهم يتكلمون يعني العجمة لا يعني في استخدامات كبيرة عند العوام هي أصولها عربية صحيحة ما فيها إشكال نقول ليس فيه إشكال، لكن هو لأن الإنسان يعني خلاص ألف أنه ما ينطق به العامة ممكن هو محل نظر عندها. أي نعم هذا هو. فلذلك يعني منها قال ماذا تقصد إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال نعم لا يكون ساقطا متروكا الحديث ولا يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، بمعنى هو دائم في حيز ماذا؟ الاعتبار، دائم دائر في حيز الاعتبار. نعم. فقوله فلان ساحر بين حيان اي ان ذلك قاله وان كان اصبحت ما فهو احسن حالا لمن معه من الضعفاء في حاله الاسلام. نعم هو احسن حالا، هذا يعني توثيق النسبي كما مر معنا تضعيف النسبي تذكرون في اللقاء الذي مضى، هذا توثيق ايش؟ نسبي، يعني كما يقال لك ان تقول اصح ما في الباب ليس يعني انه حديث ماذا صحيح، قد يكون هو اصح كلها حديث ضعيفه لكن هذا امثله. ها ويعني نعم اعور بين عميان، طبعا هذا عالم كلها عميان وواحد اعور هو خير الموجودين وان كان هو اعور العين. ها هو اعور العين، ولهذا يقولون الاعور في ديار العميان مفتح، العوام يقولون هذا مثال مثلا يطلقونه في ديار العميان، العميان مفتح فانه يرى كل شيء خلاص. وهذا ما شك ليس يعني انه سليم، فيه عله يشترك مع غيره في الضعف وهو العور وذهاب احدى العينين. نعمهم يعمونه او يعني يخلقونه بان العمى قد اصاب العينين وهو في عين واحده، في عين واحده. نعم. نعم انتهى الآن وانتقل إلى نقطة أخرى وهي ذكر بعض الألفاظ التي يعني كانت لكنها قليلة ما مضى مستخدم بعضهم له اصطلاح خاص وبعضهم ليس له اصطلاح يخصه ولا عرف باستقراء معين ماذا يريد، إنما يحمل على العموم الذي مضى. لكن هناك عبارات مستخدمة يعني في غير محلها نادرة أو قليلة الاستعمال يستخدمها قلة، يستخدمها قلة من الكفار واستخدام لها قليل ليس بالكثير. نعم. قال كثير حدثني ميزان وعبد الملك بن سليمان قال ان الله كعبد الملك بن ميزان. ميزان يعني ميزان عندما تثبت كناية عن قوة الحفظ والضبط، كناية عن قوة الحفظ والضبط، وكما يقال فلان مصحف كما مر ها يدل على الضبط وماذا والإتقان، فلان شيطان ها يدل على ماذا على قوة الحفظ، لكن هذه يعني على غير وجهها، على غير وجهها، لكنها أيضا مستخدمة لكنها قليلة. نعم. من سداد من عيش قال الجوهري وهو سداد من عيش، أحسب الإنسان بحيث سداد من عيش ها من عيش وضح المين سداد من عيش. إيه نعم. قال الجوهري وأنا أقوله بإن سداد من عرض وأصبت بإن سداد من عيش أي سؤال تقدم فيه الأداء فإطلاقها بالله على أراضي يوسف أنه في أدنى مراتب التوفيق. يعني ماشي عبد اللي ايش اللي رماك على اللي صبرك على المر قال اللي أمر منه ها؟ قال ايش اللي صبرك أنت على المر قال اللي أمر منه، فهذا هو يصبر يعني مشي على سد أدنى من عيش يعني يسد الرماد يسد ماذا؟ الرماد. نعم. باب كان أسلم بفتح الباب والدخول الصين الحفظ في اللغة أفضل من الله الذي لا يوجد له ولا عليه. نعم. ولا جل طبعا انها جل. نعم اي صدر يعني نعم طبعا هذه لفظه طبعا تدل على ماذا نجاح القول ما مروة يعني ساقط المروة، لا عدالة ولا حياء ولا نعم شيء يسترها. نعم. أو ممكن تكون جلد بمعنى الستر. نعم. قابلت ليس الانتمال المحامل. نعم. جبل المحامل هو الجبل القوي الشديد الذي يقبل على كل قبيلة العبيدين من مساحات بعيدة. فوصف رجل كأنه جبل الحافل كلاه عن القوة، وقوله ليس الانتمال المحامل كلاه عن الضعف، لكنه ضعف كثير. ولذلك تكفرت قاول في المقلب التي تجري مراد التوفيق من مراتب التدريب. نعم، هذه لفظة من جمال المحامل يعني التي تحمل وفيها قوة، لكن حمل يعني جمل يعني يحمل، لكن حملا لا يقوى عليه، لا يقوى على ما يقوى عليه غيره. جمل لكن يسمى جمل ولكن لا يقوى على ما يقوى عليه غيره. راوي لكن رواتي. ها؟ نعم. قال مثل ذلك تفعله لا تحمل، أو ما أراد أن يتكلم فلا بأس كالذي يجري زحفا. نعم، يعني اكتب ولا خرج لا ترى عنه إلا زحفا، يعني احتجت إليه. نعم، واضحة. باب سنه ضد التحديث بمعنى هذا. نعم. من قول أو يا صدارك يا هذا. نعم. وأسكن بالتشكيك مع المسكين لحجم الأداء. وهذا قد مضى معنا، تذكرون هذا. تعتمد على هذه الحجم كناية عن الخارج فهو ترفيق شديد. وأصل ذلك مثلا من العرب كبار الرابعة في ملوك اليمن، إذا أراد حتى أحد يتفعه إلى رأيه على تخطط وصمه حجم من بين التحجم العشيرة، فمن وقع على ذلك فقد تخطط على حجم مرة، يعني جزار سفاح ما يمسح يده إلا خلاص دكوه يعني ويدركه. شوف ايش قال الحافظ اسفل، الحافظ العراقي اعتبر عند قوله على ابي عدل، اعتبر العراقي هذا اعتبر العراقي هذا من جمله توثيقا للراوي، فقد ذكر التقاوي ما شئت في حجر ان العراقي كان يصرف بها هكذا بجسم الدار الاولى بحيث تكون لفظه للواحد وبرحم الله يتنميها. وقد استشكل الحافظ بن حجر مبلغا عن توثيق القول في حال من ترجمة مباركة من المؤلف ضعيف الحديث، وقوله لما سأله الجن عنه هو على يد الحجر، فقد استعمل هذه العبارة تحت الآوة المضاعفة، ثم تحقق ابن حجر من فضلها من الجهل الشديد بعد وقوفه على أصل عبارة من العراق. نعم، على يدي عدل يعني هكذا، أو عدل هكذا على يدي، قال بكسر ماذا؟ الدال الأولى على يدي، ها بالكسر، وقال ويرفع اللام وبرفع اللام وتنوينها عدل. نعم، أو عدل على يدي عدل أو عدل. نعم، ولكن ظهر للحافظ بعد ذلك أنها ماذا؟ للضعف الشديد. نعم. طبعا هذه الحاطب هذا مثل عند العرب يطلق، واستخدامه في الرواتي ايضا من باب يعني ماذا التسمح، والا هو مثل العربي فلان فحاطب اليه. لماذا يقولون لا الحصيف والعاقل لا يحتطم بالليل انما هو في النهار؟ نعم، قالوا لعله يسمع الحجه فيظنها ماذا حبلا او حطبا، فلا يفرق بين الحيه والحبل. نعم. ثانيا الحافظ، هل يفرض ان التاثير احيانا بحركات الكون وعن احكام على بعض الرواه، ثانية بالنسبة إلى أولاً، وأولاً التي مضت معنا الألفاظ وهي الأكثر استخداماً والأكثر استعمالاً، وجود الحركات موجود ولكنه قليل وماذا ونادر ونادر. نعم، وقد مضى التعليق على هذا تذكرون في أول الفصل، قال عمد بعض الأئمة إلى التعبير أحيانا بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة. يعني قد يكون السبب في أنه يعني عبر بالحركة عن القول، يعني قد يستطيع أن يتكلم ولكنه استعار عن الكلام بالحركة. قد يكون لماذا؟ لعذوب لا نشاط له أن يتكلم، فيكتفي لماذا؟ بالإشارة. وقد يكون قد فهم من حمده أنه إذا تحرك أو حرك يده خلاص فهم الناس ماذا يريد الإمام، هكذا. نعم. فلو أغلب ما يوجد تفسير المراد بتلك الحركات عن طريق تلاميذ أولئك الأئمة، لماذا؟ أنهم حضروا ورأوا ماذا يقصد بالحركة هذه، ورأوا كيف يحرك يده أو يحرك رأسه. تلك المجالس العلمية ذكرت فيها، وقد يفسرها الحفاظ ذو التتبع والاستقراء وجدوا أنهم كالحافظ الذهبي أو غيره من أئمة الاستقراء يذكرون ينصون أنه عرفنا بالاستقراء التام أو بالاستقراء أنه أراد كذا. نعم، وهذا محل اعتبار. نعم. قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عمر بن الوليد الشامي فقال بيده يحركها كانه لا يقويه. قال عليه فاسترجعت انا فقال لا قلت اذا حرمت لك الباب فقد اهلكت روحي فعليك ورثي منه من اعتذر عليه ولكنه لا يقويه. نعم، فاذا فهم منه ان التحريك اليد ماذا؟ هلك، وانه راوي هالك. قالها إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي، لأن ما أنا لا أعتبر إلا ما تحريك اليد كونه لا يرتضى أبدا، ولهذا استفهم. قال ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به يعتبر. نعم. ثاني تحريك وفاق. قال عبد الله بن علي بن أبي حرك رأسه وقال ليس لشيء. نعم، طبعا تحريك الرأس ليس معنى هذا، لا تحريك الرأس يعني هكذا يدل عليه ليس بشيء، اما هكذا يعني نعم، اما هكذا يعني لا. واضح. نعم. قال نعم. شوف يعني عندك في الحاشيه قال ابن منظور قدام الحمد والبراهين بالفضل اذا فسد وتغير على وجهه يعني بمعنى تغير وجهه والى الاحمرار او الى التمعر من ذكره من ذكره. نعم. قال تنوح تكسر في عبود في الحاشية. نعم، من تكسير الوجه. نعم، معه عبود، معه ماذا؟ عبود. نعم. القول إشارة الإنسان وذلك من الوقتية سأل رسول الله عن الله فقال كان أحمد بن حنبل يقول أشار وضعت في ذلك لذلك لأنه كالفعل. يا رب، يعني إذا قيل فيه وأشر على لسان أن هذا الرجل ليش يعني أعوذ بالله ما يتحقق ويستريح ماذا؟ الكذب ويقع فيه. ولهذا لما جاء عن محمد بن سعيد المصروف نقل إلى الإمام أحمد كما في تاريخ أبي زرعة أنه قال إني يعني لأرى الكلمة أو يعني أقرأ الكلمة وتعجبني، نعم، فأنشئ لها إسنادا، أنشئ لها إسنادا، تعجبه الكلمة خلاص ينشئها إما حديث مرفوع. فبلغ ذلك الإمام أحمد فتعجب من إيه؟ من جرأته على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الأئمة لهم ماذا؟ تفسيرات، ولهم ألفاظ، ولهم حركات يفسرها طلابهم وعلماء الفن العارفون به. نعم. قال رحمه الله تعالى: طيب، هذا الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وأظنه آخر الفصل أو آخر فصل في الكتاب. قد علمت بارك الله فيك ووفقني الله وإياك للهدى والخير ما مضى معنا من الضوابط في الجرح وفي التعديل وما أضفناه وصدرناه من جملة من الضوابط تتعلق بهذا الفن. وقد علمت أيضا الألفاظ التي تقال والتي قالها الحفاظ والعبارات ودلائل تلك العبارات فيما مضى. فمن المهم بعد ذلك من الإدراك أن تعرف تلك الألفاظ ومحل تلك الألفاظ عند أئمة الفن، فتعطي كل لفظ وكل لفظة محلها وتنزلها في محلها، ولا تجعل ولذلك أقول لا تجعل كلمة ولفظة البخاري في محل لفظة مثلا أبي حاتم أو تعكس، فلكل رتبة ولكل لفظ نعم أراده وقصده، بعضهم له سلاح خاص وبعضهم ليس له سلاح خاص فيراعى، وهذا من ضبط أئمة الحديث لهذا العلم، وهذا من تمام عدلهم وعلمهم أنهم يعطون الشيء حقه وينزلون الراوي مرتبته والكلمة في محلها، فلا يظلمون ولا يظلمون. وضح. ولهذا قال مراتب الجرح كنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، مع أن هذا الكلام متقدم جدا يعني ابن أبي حاتم وتصنيفه للكتاب، لكنه اعتنى. لماذا؟ قال أيوه أكمل. قال كان عبد الرحمن بن أبي حاتم تصنيف مراتب الجرح التعليم، ثم انتهى إلى الإمام الذهبي على ذكر أسباب مشهورة تصنيفها إلى مراتب تتجلى بها دار كل تتجلى بها درجة كل راوي. بعد أن تعرف هذه الألفاظ تحاول تنزل الراوي في منزلته، فلا تجعل الصدوق إماما من الثقات، ولا تجعل الصدوق كذابا من الكذابين، ولا تجعل الكذاب أسطوانا من الحفاظ، ولا تجعل الأسطوانة أحد الهلكة والمتهمين، فأعطي كل ذي حق حقه إن كنت أهلا لذلك، وإلا فما هذا بعشرك فادرجي. ها؟ نعم. قال فمن تتكلم في ذلك من الصلاة والتلاقي والتلاقي والتلاقي وكيف تتكلم كل منهم بحسب اجتهاده، وقد أودع حافظ يعني في تصنيف المراتب، في تصنيف المراتب. نعم. وقد أودع حافظ المتكلم أن مقدمة التلاقي في تقريب التنبيه تصنيفا خاصا في مراتب الصلاة في هذا الكتاب. فأما في حافظ المتكلم فقد تصنيف المزمنة للمراتب الصلاة وتصنيف الأراقة المخصصة للمراتب أحفاظ الزكاة والتحريم. فقال التحكيم من مزمن لمراتب الله لمصر الراوي الله يقتضي المستند بتعرض الغني والمحسن والجنسي والناس من المشيخ، وهذا الذي لا يقتضي التحكيم ويعتمد على كفه وتعبيره ويقتضي لحديثه وكلامه والرجال. الثاني انه من العدل في نفسه كتبت في روايه الصدوق في نفسه الوضع في الدين من تعرض لحديثه المحسن والجنس، وذلك العدل الذي يقتضي لحديثه والمصدق في نفسه. ما الفرق بين الأول والثاني؟ قال فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهد ذو الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله. قال والثاني ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديث المتقن فيه، فذلك العدل. الفرق وكذلك الثاني لا يختلف فيه. ناقد الأول ناقد مع ضبطه وإتقانه وحفظه وتيقظه، أيضا هو ناقد للحديث يعني متكلم في الرواة وفي الرواية، يعني يتكلم في الرواة ويتكلم في الرواية. من أمثال هؤلاء إمام شعبة مثلا، ومن أمثال هؤلاء إمام البخاري، ومنهم الإمام أبو داود، ومنهم الإمام أحمد، وهؤلاء الأئمة الجهابذة يروون ويتكلمون وينقدون ويعيدون ويصححون ويضعفون. قال ويعتمد لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه، وتعجيله ويحتج بماذا؟ بحديثه. فهو مقبول من كل وجه، مقبول من كل وجه في الرجال وفي الرواة وفي الرواية. قال ومنهم العدل، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه، وقد لا يكون متكلما في الرجال، قد لا يكون ماذا نافذا ولا متكلما في ماذا، وهذا كثير، وهذا من ماذا كثير. كم من الرواة، آلاف الرواة، اقرأ في البخاري في الصحيح، ها، في طبقات الشيوخ، شيوخ البخاري، وأقول إلا أن تعلم كثير من هؤلاء الرواة يروون ثقات كفار، لكن ليس لهم كلام الرجال ولا ينقلون، ومع هذا حضور ثقات كفار يقبل قولهم ويقبل حديثهم. نعم. في جنب ما روى، في جنب ما روى، الوهم القليل يعتبر، الوهم القليل يعتبر في جنب ما روى من كثرة وأصاب فيها، ولذلك احتمله العلم، احتمل قال وقد قبله الجهابذة، فهذا يحتج بحديثه، فهذا يحتج بحديثه. لكن في أي رتبة، رتبة الصحيح ورتبة الحسن، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى. نعم. لكنه مقبول الحديث، مقبول الحديث. نعم. قد مضى معنا الكلام في مسألة ماذا الذي يقبل ويغلط ويهم ويسبو، يكتب حديثه اعتبارا، يكتب حديثه اعتبارا لا احتجاجا، معنى يتسمع فيه، واما في باب الحلال والحرام فلا. نعم. ومضى معنا كلام الامام مسلم رحمه الله فيما مضى، وقرار عليكم كلامه في مقدمه الصحيح لما تكلم عن المنكر ومن يقبل خبره ومن يرد خبره والحلال والحرام وتشبث في ذلك، نعم، والزهد والرقائق وغير ذلك. فالمقصد ان امثال هؤلاء يكتب حديثهم اعتبارا لا احتجاجا. نعم. نعم. قد يقول قائل فيما مضى في الرابع قوله فهذا يكتب حديثه، وقال ولا يحتج بحديثه، فقد يقول قائل انه يكتب حديثه احتجاجا لا اعتبارا. نقول نعم، منهم من يقول هذا لكنه قول ضعيف، قول ضعيف، فالذي يغفل ويهم ويغلط كما هو وصفه هنا، نعم، فلا يقبل ولا يحتج به. حتى في باب الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب احكام، والزهد والاداب احكام، واضح؟ فكذلك يجب ان يكون امره كما مر، فلا يقبل حديثه احتجاجا، وإنما يكتب اعتبارا وينظر بحسب ما لم يفحص في ذلك الغلط، فإنه يكون منكرا. نعم. قال يكتب حديثه وينظر فيه. وقد مر معنا ان الصدوق احيانا يغلط ويكون حديثه في حكم النكار احيانا. نعم. يعني انظر الدقه، يعني شوف الدقه في الالفاظ، انت لو عندما تتامل العباره قد تشعر فرق، يعني ها؟ لكن الدقة من قيل في هذا ليس كما هو أربع، مقدار الرفع غير منضبط لكنه أربع حال، ولذلك جعلوه بهذه المنزلة ومن ورائهم ما جعلوا في المنزلة التي تليها. واضح؟ نعم. طبعا تحتاج هذا في مسائل التقوية وفي باب النظر في ماذا؟ في المرجحات وعند التعارض. نعم. قال الأرض بين ما ذكره في المراقب الخارجي المحصول قوي أسلاف الذي يجب أحيانا وأستبعد من جانبك من الأرض مستند الحديث وبين قوله إذا قيل له صدوق أو مسجد مسجد أو لا يصدق فهو ممكن يكسر ومسجد ومن موقفه وذلك اليهود أولا أن الاستجابة من ذكره في المراقب الخارجي مقيد من قد قبل من جهاوية الخطاب تاريخا أنه مصطلح الأولى للاستجابة الخطاب الحديث وهي المنزلة الرابعة لأنه يقدم حديث بالاعتبار أبقي في المرتبتان الثانية والثالثة المسجد والأربعة ولا شك أن الأقلية والجهادية في الأرباب الأجنبية بعد الاحتجاج فهو ممكن يمتلك بحديثه وإنما يعرف مقبول أمثاله بتدفع أطوار الأنياء بالتقاضي من جهة توسيع له أو من جهة تصريح علم وتحقيق بما تفرد به. نعم. يعني يقارن رواية برواية غيره وهذا هو النظر الذي قلنا نعم. قال فما بذلك ان النظر المذكور هو المضبط قال مطلقا ان كونه كان مضبطي او صح وقته يسيرا لكنه مطالب الاستبداد ولم يقف ذلك بدون منها حتى ولو قارنت مرضيات من مرضيات اتقاط الاسباب يعني حضور الجهاديه في شرفان الله وتوفيقهم اياه باب الإيضاح والتدقيق، ولذلك يحتاج النظر في حديث الصدوق إلى مزيد ماذا الذي قيل فيه هذا الكلام، مزيد نظر واستيفاء واستيفاء، وهذا كلام واضح إن شاء الله ما يحتاج إلى مزيد إيضاح. قال المرافق الإمام الذي في هذه الأرض والعيضة والمضيئة إن شاء الله ننتهي الليلة أولا إذا أتى المتفرج بلجنة الحديث فهو من ليس الحديث والمضيئة إيضاح ثانيًا إذا قال المسلم الطبيب فهو المسلم الأولى من كتبة الحديث يبدا عنده دونه ثالثًا إذا قال الطبيب في الحديث فهو دون الثاني لا يرفع حديثه بل يستمر به رابعًا إذا قال مسلوق الحديث أو زاد من الحديث أو كذاب فهو ثلاثة الحديث لا يرفع حديثه وهي المسلم الرابعة قال تقسيم من جعل المواد الثلاثة الأولى هي الشراء فيما تعطاها أكثر من أول الأطفال وهذا ظاهر فيها بعضها أرفع من بعض إن كانت الثلاثة كلها معتبرة إنما التي لا تعتبر هي الرابعة وهي منزلة متروك الحديث فهي عنده أربعة مراتب نعم. كما أنه جعل المتروك والكتاب في جرس الراسل الاشتراكية تحكم المقصود المذكورة لا يكون حديثا وإلا فإنه من الحقيقة إلى منزلة الكذاب لأجل المعالم المتوقعة منزلة المنتهية والمنتهية بالكذب وفوق هذا قد مرت هذه المنازل فيما مضى كلها بحسبها مفردة تذكرون هذا. نعم. ما زاد الصلاة من الحافظ ذكر التأكيد زاد الصلاة من الحافظ الأخرى على ما ذكرته بحال وذلك على الكتاب أولا الذين تحدث من محافظ أو قاطب ذلك ذكر من القوم هو التقليد لكن قد ذكر الكرافين في كتاب التقليد والإطلاع لما أصدق وأصدق من كتاب المصطلح وذلك الحديث الثاني ألف القوم من المحافظة الرابعة من مراحل التوحيد وهي فلان القواعد الناس فلان وصف فلان مقال الحديث فلان ما كان به بأساء باب القوم من المحافظة الأولى من مراحل الدرس يعني هناك الزيادات التي زادها الحافظ ابن الصلاح وضمنها على ما ذكره الحافظ ابن أبي حاتم. نعم بعضها يتعلق بالتوثيق وبعضها يتعلق بماذا؟ بالجرح. نعم. باب القول المقصود من رأس الجرح وهي فلان بن جبلاء فلان بن جبلاء فلان بن جبلاء فلان بن جبلاء فلان بن ومن المعتقد الثاني فلان لا يكذب فلان مطالب الحديث ومن المعتقد الثالث فلان لا شيء فلان الوجود مراتب التقل التأكيد عند الحافظ الذهبي قصد الحافظ الذهبي مراتب التأكيد إلى أربع مراتب وقصد مراتب الجرح إلى ست مراتب لكن لا تتصور أن مراتب الجرح إلى التأكيد ست مراتب بزيادة المعتقد الضعيف هذا لا يمكن الحافظ التأكيد أحد العبارات المراتب المقبولين وبقوله او على التوقف المرتبة الاولى. نعم. يعني صار الصعود من الاشد الى الاخف. نعم. بشكل ما يكون في احد الايام توقف اهل العلم عن الحكم عليه لوضح الخطه او من قوم التنفيذ من الاحتجاج وذلك لتتقاطع قوم كثير. ومعلوم ان التوقف لا يقع كثيرا في حق دون المرتبه الاخيره من التاشير من التاشير والمرتبه الاولى من التوقف. قال رحمه الله تعالى ما جاءنا العراقي على تفسير الذهبي اولا طبعا هذه المسائل بارك الله فيكم او هذه الالفاظ لا تعليق كثير عليها لانها ظاهره وهي بينه وهذه اختيارات الحفاظ اختيارات بغض النظر هذا اختيار ووضعه واختياره لهذا اللفظ في هذه النسبة دقيق غير دقيق هذا امر يرجع يعني ليس هذا محل بحثه ليس هذا محل بحثه انما هو ارتضاء له واختيار له فلا يحاسب على امر قد نقول أنه الأصل أن لو كان رفعا أو كان أنزلا اختيارا، وإنما يؤاخذ أو ينظر في كلامه على الرواة فينزل. إذا قال الذهبي فلان صدوق إن شاء الله قصد به الرتبة كذا وكذا من كلامه، وضح وهكذا بغض النظر توافق تخالف، هذا ترجيح لحال الراوي يرجع إلى الباحث العارف. نعم. قال رحمه الله تعالى: من ذهب الى المزاد المتراضي على التسليم الذهبي وما عرفه فيه. اولا زياده قالت في مراحل التحليل، اولا زادت المرتبه الاولى قوله قولا ثقه الفتى تعليم في المرتبه الثالثه قوله محمود في جراحه ثالثه في المرتبه الرابعه قوله وهو عنه اذا كنت امام شيخ مقارن الحديث ارجو انه لا تستمر لا اعلم به باساء لا في مراحل. طبعا المخالفة في أي وجه، إما بتقديم أو تأخير، المخالفة الزيادة واضح يبقى المخالفة، قال أو ما خالفه وما خالفه فيه. المخالفة مثلا هذا جعله في الثالثة، هذا نزله إلى الرابعة، وهذا ضمه في الخامسة، وهكذا. نعم. باب المواضع الجرح، أولا ذلك المقام الأولى أول دعوة في حديث البعض ليس بذلك القوي ليس بالنسيب ليس بالعمدة ليس بالمعطي يضع إمامه في كل طاعة فيه وحوله فيه ليس بالحديث في الدين يكتب فيه ثالث المقام الثالث أولى من صلاحي حديث المبدع ثالث المقام الثالث أولى رد حديثة رد حديثة مردود الحديث طاعة حديثة مطاع مطاع الحديث إذن لا شيء لا يزوج بابا عند ما قد تبارك في مولا شاهده مكروه الحديث كرسول لا تتبرج لا تتبرج الحديث ليس بالسماء بل بالكتاب ولا مكروه قالوا سنة المطلق الثالثة في حولهم يكتب وضع الحديثة ثانية المخالفة أولا ذكر أحوال التجريب وضعفوا في المطلق الثالثة من الزمن فهما القول المختلفة مختلفة المطلقة في الكتاب فلا تتبرج في المطلقة في الكتاب وضعتهم بما كانت من طريقهم للسلام. ثانيا ذكر قوله والسهم المتكلم او الربعي في مرتبة المكروه وقد اخرج هذا الامير في مرتبة المستقلة مع متفق على تصحيح. طبعا هذا ايضاح من الشيخ في المخالفات، هذا ايضاح في المخالفات وهي كلها مرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما قلت بالجهل والتحديد في الكعبه في الحجر اولا الصحابه ثانيا من اخرج من المكروه إما بأخبار تقويله في أوسط الناس أو بتحليل الصفة لفظاً كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. طبعاً لا نفهم من مراتب الجرح أن الصحابة في لفظ ماذا واحد الصحابة يعني يدخلون في باب التعديل والتجريح فهم متجاوزون، ولكن درجة الصحبة درجة عالية ورتبة ماذا رفيعة، هذا المراد ليس إلا. لا يمكن Thank you. السخاوي في قوله واما التي بعدها فانه لا يحتج باحد من اغيال كون الفاظها لا تشعر بزريف بالضبط بل يكتب حديث ويكتب. نعم هذا ابتداء لا يحتج به احد خاصه الخامسه، خاصه ماذا؟ الخامسه التي قيل صدوق ولا باس به. نعم ابتداء حتى ينظر ويكتب على ما تقدم الكلام حول في مساله ماذا؟ النظر في حديث الصدوق، يعني في الصفحة التي مضت أو في صفحات مضت الكلام الذي طال الشيخ فيه في النقل عن الحافظ ابن الصلاة وغيره في صفحة هنا عندي 160 لما تكلم عن مراتب الجرح قال أن الحافظ ابن الصلاة علق على حكم ابن أبي حاتم الذي مضى وذكر كلاما وبعض الشروط والقيود، فهو على هذا يكمل، فلا يعترض على فيما يظهر، لا يعترض على كلام الحافظ السخاوي لأنه قال لا يحتج به ابتداء لأحد خاصة، يعني ما بعد الخامسة، ما بعد الخامسة. أما الخامسة فينظر فيها أيضا وإن كان ينظر على ماذا؟ على أهمية الحسن، لكن أيضا إذا ما ظهر ما يخالفه رد حديثه. نعم. قال عمر ما كنت سألت القضاء وقد حكم فيها بعض من عدوه بالذات ما يعتبر منها بالمتابعة والشواهد هذا يعني ليس محل اتفاق وأنه مقبول إطلاقا لما قد مضى معنا في الكلام عن مسألة العواضد وما يعتبر وما لا يعتبر من الأحاديث. نحن تكلمنا مرارا وتكرارا الحديث الذي يقبل في باب الاعتبار والذي لا يقبل. يبقى أنه نعم من حيث الجملة نقول يعتبر، لكن ليس معناه أنه لا بد أن يعتبر في كل حديث. من حيث الجملة نقول يعتبر، لكن لا يعني أنه يعتبر في كل حديث. فينظر إلى كل حديث بماذا؟ بحسبه للجابر والمجهول، للجابر والمجهول. وبعض ذلك قلنا غير مرة إذا ما تفرقت فتقبل في باب الاعتبار، وإذا ما اجتمعت لا تقبل. وإذا ما اجتمعت فإن تسلسل هذه المآثر نعم ولو كان في رواة قيل بهم ذلك مما يوهم الإسناد، يحتاج إلى جابر قوي وإلى جابر إلى جابر قوي. ثم بعد هذا أظن عندكم جدول، جدول هذا تقريبي لما مضى وبه ينتهي الكتاب. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ختم الله لنا ولكم بخير، وسدد الله إياكم، وثبت الله إياكم على الإسلام والسنة، وهو كما رأيتم بارك الله فيكم علم دقيق وألفاظ دقيقة يعني تدل على متانة هذا الفن وعظم علمائه وأهله، وأنهم قاموا به بعلم وعدل، قاموا به بعلم وعدل. فمن أراد أن يسلك سبيلهم فليلزم هديهم وليسر على طريقتهم، فإنه فارس بإذن الله تعالى هو الموفق من وفقه الله. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل قول البخاري سكتوا عنه كذلك لا أروي عنهم، هل يشبه قول أحد المصالح لا يشرح الرجل حتى يثم على ترك حديثه أم لا يشرح؟ لا، هذا معنى وهذا معنى، فقد ذهب المعنى بعيدا. قال فكذلك لا أروي عنه، سكتوا عنه ليس الجميع، إنما يعني من قيل فيه أنه سكتوا عنه لا أنه يجمع، لا بد أن يجمع. وقد مر الكلام حول مسألة الإجماع هذه وأنها ليست معتبرة، وليس هذا المفهوم الذي يفهمه بعضهم لا بد أن يجمع أهل الناس جميعا على الجرح على جرح زيد أو عمرو من الناس، هذا ليس بصحيح، بل واقع في كتب أهل العلم يدل على على خلافه وعلى نقضه. يعني ما نستدل بكلمة واحدة ظاهرها غير مراد نعم على صنيع أئمة الفن وجهادلته وتطبيقاته، تقضي بواحد على أئمة وألوف ما هو صحيح، قصور الفهم، ينبغي أن تتهم فهمه، ينبغي أن تتهم فهمه. يقول ويسأل هنا عن الكتب التي عنيت بجمع اصطلاحات العلم في الجهل والتعليل، يعني هناك محاولات لبعض المعاصرين وبعض الكتاب المتأخرين، طبعا هناك بحوث لأئمة سبقوا لا أعرف شيئا في هذا أنه كتب وصنف قول أبي حاتم قول فلان قول علان إلا ما ذكرناه من ماذا أو نقله الشيخ هنا عن بعض الحفاظ كالذهبي وابن حجر وغير ذلك، لكن من الألفاظ التي جمعت وبعضهم حاول أن يجمع فيما أذكر الدكتور سعد الهاشمي ألفاظ الجرح والتعديل القليلة النادرة طريق الاستعمال، ومنهم أيضا كذلك الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ألفاظ الجرح والتعديل المفردة والمرتبة وكيف كذا، يعني كتب بعضهم يحاول أن يجمع، وليس بالضرورة أن كل ما ذكر هو ماذا هو يعني صواب. هل عامة الرواة مختلف فيهم؟ كيف هذا السؤال؟ أقول كيف هذا السؤال؟ الجواب لا، باختصار صلى الله عليه وسلم.